إنا كنا مرة أي مرة من المرات وقت من الأوقات وذلك قبل أن يصبح الكذب إذا سمعنا رجلا هذا أدب الصحابة رضي الله عنه يقول ماذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد أن نسمع هذه الجملة ابتدرت أبصارنا يعني معناه نظرنا إليه وأصغينا إليه بآذاننا أي ملنا إليه بالاستماع أشدنا الاستماع لإصغاء إصغاء ميل مع استماع والاستماع قصدا غير قصد يسمى استماع لكن الإصغاء يكون مع قصد يعني معنى ذلك أنه بشدة أدبهم واحترامهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما كان الحديث غضا طريا كانوا إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إليه بأبصار واستمعوا إليه وأصغوا إليه بهذا هكذا كان عجبنا هكذا كان ومن هنا نستفيد أن ولذلك يقال يعني مدخل العلم التحقيق ممن يستمع من الطالب من الشيخ من هاتين الحاستين حاسة السمع وحاسة النظر فإذا اجتمع لديه استفاد الطالب ينظر إليه يستمع لأذنه ما يعني يقول إيه يلصق يعني بذهنه يعني تماما يكون بذهنه أما إذا كان يستمع ونظر إلى غيره فهذا يفرق ربما لا يستمع أصلا أو ينظر إليه وسمعه مع زميله هنا يستمع له أو عنده مسمع يستمع له كلام أخر فهذا ما يستمع إذن الاستفادة يكون من ناحيتين من ناحيتين من كثير يعرفون غير غير هذه جسد إذا كانت تفقال فأرأت أن يعني لو رأيتموها أنا عارفها بمجرد أن تراها تجيب شعورها كلها هكذا تنتشي فإذا قفزت عليها وأمسكتها هنا نام كل شعرها هكذا الطالب يقول شعوره كله مع مدرسه مع الذي يلقي اليه العلم حتى يستفيد وهذا يكون ايه؟ يعني فيه البركه يدخل في الذهن في القلب ويحبس فيه. اما اذا كان نصره يعني عينه في محل اخر يطالع عينه لا يطالع عينه كذا وكذا او يطالع وهذا مع الشيء او بالعكس هذا لن يستفيد هذه ما فيها فائده. فيقول ابن عباس رضي الله عنه عجيبا في هذا من ادب الصحابه كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه في آذاننا هكذا هكذا أدب الصحابة رضي الله عنهم حتى جاء اختلط الحجر بالنابل والباطل بالحق فإن ذلك أعرضوا عنه خلاص هو يحدث هنا وهم يشتغلون بأشغالهم يقرأوا القرآن أو ما يستمعون إليه لأن هذه حق وباطل وأين نميز ذلك؟ إذا ما نستمع